ولا يحطمنكم سليمان وجنوده في النمل وفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون كلاهما في الزخرف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون في الروم وقوله ونذهبا في الوقف أي ويقف رويس على نذهبا بالألف بدل النون فيقرأها في الوقف نذهبا كوقف الجميع على ليكونا من الصاغرين لنسفعا بالناصية ليكونا ولنسفعا وقيد نرينك بأو فخرج ما صدر بإما أو فإما فهو مشدد للجميع وإما نرينك في يونس والرعد وفإما نرينك في غافر بقية ملاحظة المقروء به للرويس إنما هو التخفيف في هذه الأفعال الخمسة فقط قال في النشر انفرد أبو العلاء الهمداني عنه بتخفيف يجرمنكم في المائدة لا أعلم أحدا حكاه عنه غيره ولعله سبق قلم إلى رويس من الوليد عن يعقوب فإنه رواه عنه كذلك وتبعه على ذلك الجعبري فوهم فيه كما وهم في إطلاق يغرن والصواب تقييد ذلك بي لا يغرنك فقط والله أعلم انتهى جاء إطلاق الجعبري في شرحه لنظمه نهج الدماثة في القراءات الثلاثة ونقل عنه الكوراني في شرحه لوامع الغرر لنظم فرائد الدرر اليمني في القراءات الثلاثة المتممة الذي مزجه مع الشاطبية ولم ينبه الكوراني لم ينبه على ذلك وقول ابن الجزري لعله سبق قلم من الرويس من الوليد عن يعقوب هذا الكلام ورد في المستنير لابن السوار البغدادي ورد فيه يعني رواية الوليد عن يعقوب جاء فيه بالحرف روى الوليد عن يعقوب ولا يجرمنكم بسكون النون وتخفيفها في الموضعين وفي هود مثله والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.